ملكا تاما كل ما في السماوات والأرض، فهو منفرد بالملك. الثالث التدبير، هو الذي يدبر الكون عز وجل، يدبره قدرا ويدبره شرعا. فهو يدبره قدرا يفعل ما يشاء، يغني هذا ويفقر هذا ويصيب هذا بأمراض وهذا صحيح، ويقدر الجدب والقحط يعني قحط المطر، ويقدر الغيث والخصب، يدبر كونا كما يشاء لكن بحكمة. كذلك يدبر العالم شرعا. إلى من نرجع عند الاختلاف في الشريعة؟ إلى من؟ إلى الله. قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعلى هذا فأي إنسان يستحل ما حرم الله فقد نازع الله في ربوبيته، وإيمانه بالله ناقص، وقد يؤدي تغييره شريعة الله قد يؤدي إلى الكفر، وذلك في تفصيل ذكره أهل العلم. وهنا سؤال: هل تدبير الله للكون تدبير مجرد عن الحكمة، بمعنى أنه يفعل ما شاء سواء كان فيه خير أم لم يكن؟ الجواب: تدبير مقرون بالحكمة، ودليل هذا قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكمل يا أخي، كمل قم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه في سورة الإنسان. إن الله ما حفظ، أسرع وكمل الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يعني إذن فهو لا يشاء شيئا إلا عن علم إيش وحكمة. فإن قال قائل: يوجد أشياء يحكم الله بها شرعا أو يحكم بها قدرا ولا نعلم لها حكمة، فالجواب أن علمنا قاصر وإدراكنا قاصر، والله تبارك وتعالى علمه واسع وحكمته بالغة. لو قال قائل: ما الحكمة من تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر؟ نقول: الحكمة ظاهرة، لو كان الناس أمة واحدة ما عرف فضل الإيمان، ولا كان هناك أمر بالمعروف ونهي عن منكر، ولا عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيمان، فوجود الاختلاف في الإيمان والكفر لا شك أنه عين المصلحة وأنه عين الحكمة، وبه يبتلى الإنسان هل يقوم بأمر الله أو يكون مع أعداء الله. باقي الربوبية، الألوهية، الإيمان بانفراد الله بالألوهية، وهذا هو الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وشرع الجهاد، وهو توحيد الله تبارك وتعالى بالألوهية. ولنضرب لهذا مثلا: قريش الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كانوا مقرين بالربوبية؟ نعم. من يأتي لي بشاهد من القرآن؟ تفضل. غلط. نعم نعم نعم أحسنت. استه. وقوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله. أليس كذلك؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول الله. توافقون على هذا؟ نعم. عجيب عجيب، ليش ترفع يدك وتقوم وتسكت؟ نعم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، وش الإشكال؟ نعم سيقولون لله. متأكد؟ متأكد؟ اثبت. متأكد؟ قل نعم ولا لا. متأكد؟ بارك الله فيك. صحيح، القراءة المشهورة بين أيدينا سيقولون لله، لكن فيه قراءة سبعية واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيقولون الله. المهم، سيقول الله قراءة، سيقول لله قراءة، كلتاهما صحيحة، وآيات كثيرة تدل على أن هؤلاء يقرون بالربوبية تماما وأن الله هو المدبر للكون، لكن في الألوهية لا. يقولون أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب، سبحان الله، يتعجبون من التوحيد ونحن نتعجب من شركهم، أن جعلوا الآلهة آلهة متعددة، هذا العجب. وعجبا وأكثر أنهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، ومع ذلك لا يقرون بألوهيته. وقد ألزمهم الله تعالى بأنهم إذا أقروا بالربوبية لازمهم أن يقروا بالألوهية. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طيب، انفراد الله تعالى بالألوهية، وهذا هو محل المعركة بين الإخلاص والشرك. واعلم أن الشرك أنواع، ليس نوعا واحدا. فمثلا الإنسان الذي يهتم بالدنيا ويعلق قلبه بها، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، هذا عابد للدنيا، كما جاء في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. أتظنون أن هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لهذه الأشياء الأربعة، أتظنون أنه يسجد لها؟ عجيب يا جماعة، لا، ليس يعلق الدينار ويسجد له، ولا الدرهم، ولا الخميصة، ولا الخميلة، لكنه معلق قلبه بها، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. الدينار هو النقد من الذهب، الدرهم هو النقد من الفضة، الخميصة هي الثياب الجميلة، الخميلة هي الفرش الجميلة. كذلك أيضا من العبادة أن يقدس الإنسان مخلوقا كتقديس الله عز وجل، أن يقدس المخلوق كتقديس الله تبارك وتعالى، فإن هذا من الشرك. مثل بعض الناس إذا قابل الشخص المعظم عنده خر له ساجدا، خر له ساجدا، وهذا شرك، شرك أكبر، حتى لو كانوا يعتادون هذا فإن هذا شرك. لا يقول الإنسان إن هذه عادتنا في التحية، بل نقول هذه عادة شركية محرمة تخرج الإنسان من الإسلام. ومن الشرك في الألوهية أن يتعلق الإنسان بأحد سوى الله عز وجل كتعلقه بالله، رجاء وتوكلا وخشية وما أشبه ذلك، فإن هذا من الإشراك في الألوهية وله تعلق في الربوبية. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أكمل يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. المعركة في توحيد الألوهية بين من؟ بين المسلمين الموحدين وبين الكافرين المشركين. الثالث: انفراد الله تعالى بالأسماء والصفات، ومعنى ذلك أن نسمي الله تعالى بما سمى به نفسه وأن نصفه بما وصف به نفسه، إما في القرآن وإما في السنة، على أساس أنه لا مثيل له في ذلك. أنتم نثبت أن لله تعالى أسماء وأن لله تعالى صفات كما جاء في الكتاب والسنة، لكن على أساس أنه ليس له إيش؟ ليس له مثيل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من أسماء الله الله، كلمة الله من أسماء الله، ومن أسماء الله السميع البصير العليم الحكيم الرحمن الرحيم، وأسماء الله تعالى كثيرة، منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة 99. ولكن ما معنى إحصائها؟ هل معنى إحصائها أن الإنسان يكتبها في ورقة وكل يوم يقراها؟ الجواب لا، إحصاؤها يتضمن 3 أشياء: الأول الإيمان، إثباتها لفظا، الأول إثباتها لفظا، والثاني إثباتها معنا، والثالث العمل بمقتضاها. أعود: إحصاؤها يتضمن 3 أشياء: الأول إثباتها لفظا، والثاني إثباتها معنى، والثالث العمل بمقتضاها. ولنضرب لهذا مثلا: السميع من أسماء الله وهو موجود في القرآن كثيرا، لا يمكن إحصاؤه إلا إذا أثبتنا اللفظ، وقلنا من أسماء الله امشي السميع. ثانيا أن نثبت لله سمعا، أن نثبت لله تعالى سمعا، فلا نقول سميع لكن لا سمع له، لأن هذا غلط في جميع اللغات، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله: إن جميع اللغات في الأسماء المشتقة لا بد أن تثبت المشتق والمشتق منه. طيب، ثالثا العمل بمقتضاها. العمل بمقتضاها يا أخواني أننا إذا آمنا بأن الله تعالى سميع، هل يمكن مع الإيمان التام بأن الله سميع أن نقول قولا لا يرضاه منا؟ كل رجل أن تؤمن بأن الله سميع وأنه يسمع كلامك وإن كان خفيا، لا يمكن أن تقول قولا لا يرضاه، لأنك إذا قلت قولا لا يرضاه فسأعاقبك على هذا إن شاء. إن بعض الناس الآن يكتبون الأسماء 99 في ورقة كل صباح يقراها، يظن أن هذا معنى الإحصاء، وليس كذلك. الإحصاء إثباتها، امشي معنا، لفظا ومعنى، والعمل بمقتضاها. أسماء الله تبارك وتعالى جاءت في الكتاب وجاءت في السنة، أما ما في الكتاب فهو ثابت بالكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وبلغه الأمة. وهناك أسماء توجد في السنة ولكنها لا توجد في القرآن، مثل الرب، الشافي، نعم نعم، الحي، الستير، أسماء متعددة. هذه الأسماء التي جاءت بها السنة نؤمن بها كما نؤمن بما جاء في القرآن الكريم، لكن بشرط أن تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أقول فائدة: ما جاء في القرآن فإنه لا يحتاج إلى البحث في إثباته، ما جاء في القرآن لا يحتاج إلى البحث في إثباته. لماذا؟ لأنه متواتر ثابت، يتناقل الصغار عن الكبار في كل زمان ومكان. وما جاء في السنة نحتاج إلى إثباته أولا. ولهذا إذا جاءك شخص يحتج عليك بحديث وهو صاحب بدعة، فقل أطالبك أولا بإثبات هذا الحديث، فإذا ثبت ننظر في المعنى. الرب جاء في السنة ولم يأتي في القرآن، من يحفظ لي حديثا فيه ذكر الرب؟ لا بارك الله بك، لا. نعم لا نعم، أحسنت. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. لكن ليس في القرآن كلمة الرب، فيها رب العالمين، رب السماوات وما أشبه ذلك. الشافي جاءت في السنة، في أي حديث؟ تفضل. واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء. بارك الله فيك. يجب علينا أن نؤمن بهذا ونفرد الله تعالى بأسمائه، ولكن على أساس أن ليس كمثله شيء. واعلم أن الإيمان بالاسم لا يتم إلا بأمرين لا بد منهما: الأول إثبات الاسم لله، والثاني إثبات ما دل عليه من الصفات والمعاني. الأول إثبات الاسم، والثاني إثبات ما دل عليه من الصفات والمعاني. فإن آمن بالاسم وقال ليس له معنى، فهل يكون مؤمنا؟ أخوان يمكن أجبت بلا لأني أريد هذا. لا، لو قال إنه يؤمن بأن الله سميع لكن لا سمع له، ما آمن بالاسم. طيب، ولا بد إذا كان الاسم متعديا، يعني مشتقا من شيء متعدي، لا بد أن يؤمن بما يترتب على هذا. فمثلا السميع يجب إثباته لله اسما، ويجب إثبات ما دل عليه من الصفة وهي السمع، ويجب الإيمان بأنه يسمع كل شيء. ما يكفي أن تقول أن الله سميع وله سمع حتى تؤمن بأنه تعالى يسمع كل شيء. وانظر إلى قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. امرأة جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن زوجها ظاهر منها، يعني قال لها: أنت علي كظهر أمي. وكانت هذه الصيغة في الجاهلية طلاقا بائنا، أي أن الإنسان إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه تحريما مؤبدا يعني طلاقا بائنا. فجاءت امرأة تشكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تقول أنا زوجي قال لي أنت عليك ظهر أمي بعد أن كبرت السن وكثر العيال وسيحقها ضرر. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت بالحجرة والمجادلة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليخفى علي بعض حديثها. لا إله إلا الله، والله تعالى فوق عرشه يسمع كلامه. احذر يا أخي أن تقول قولا لا يرضاه الله، فإن الله يسمع كلامك. طيب، وجاءت الفتوى بإيش؟ الفتوى جاءت من الله، جاءت الفتوى بأمرين: الأمر الأول حكم هذا القول، والأمر الثاني ماذا يترتب على هذا القول. اسمع، حكم هذا القول: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ما يترتب عليه: يجب على هذا الذي ظاهر من امرأته أن يتجنبها حتى يؤدي ما فرض الله من الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. فإذا جاءنا شخص يقول إنه قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، قلنا خلاص أمسك، لا تجامعها حتى تفعل ما أمر الله. أولا ادخل رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما ولا يوما واحدا إلا لعذر شرعي، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب، ما تقولون فيما لو جامع الرجل المظاهر زوجته آخر ليلة من الشهرين؟ آخر ليلة من الشهرين، نقول يجب عليك أن تعيد الشهرين جميعا، لأن الله تعالى قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فصار الإيمان بالأسماء الله يتضمن أمرين لا بد منهما: الأول الإيمان بالاسم، والثاني الإيمان بالصفة، والثالث إذا كان متعديا فلا بد من الإيمان بما يترتب على ذلك، على ذلك الاسم والصفة. ما تقولون في رجل أثبت لله تعالى الأسماء والصفات لكن قال إنها مماثلة لصفات المخلوق، هل هذا على حق أو على باطل؟ على باطل، لأنه كذب قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، واستكبر عن قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وما تقولون في رجل أثبت الأسماء ولكن قال لا صفات، فقال سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وحكيم بلا حكمة، وما أشبه ذلك، أهو على حق أو ضلال؟ على ضلال، لأن ألفاظ ليس لها معاني، ليس لها قيمة. طيب، وما تقولون في شخص أثبت بعض الصفات وأنكر بعضها، على حق أو على ضلال؟ على ضلال، لأن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فقد كفر به كله، كما قال الله تبارك وتعالى منكرا على بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وأنكر على الذين يقولون نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، فقال الله تعالى أولئك هم الكافرون حقا. ومن جهة العقل نقول أي فرق بين هذه الصفة وهذه الصفة؟ أي فرق؟ أفهمتم يا جماعة؟ طيب، الذي يثبت الله عز وجل السمع والبصر ويقول إنه سبحانه وتعالى ليس له رحمة ولكن رحمته ثوابه، هل هو على حق أو على باطل؟ على باطل. الذي يقول نثبت لله عز وجل القدرة ولكن لا والإرادة ولكن لا نثبت له الحكمة، على حق أو على باطل؟ على باطل. وهذا يوجد في فرق الأمة الإسلامية، من يفعل هذا ويعتقد هذا فيقول مثلا لله إرادة وله قدرة لكن ليس له حكمة، يفعل ما يشاء لحكمة أو لغير حكمة. ومعلوم أنه إذا انتفت الحكمة حل محلها السفه، أليس كذلك؟ نعم، لأن من لا حكمة له فهو سفيه، وهذا خطر عظيم. بعد الصلاة إن شاء الله أسئلة، الأسئلة بعد الصلاة.